بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من الفائزين بفضائل الاجتماع على تلاوة كتاب الله جل وعلا ومدارسته، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، ويكفينا فيها قوله عليه الصلاة والسلام: نجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فحياكم الله وبياكم، ووفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. وقف بنا شرح هذا النظم الماتع الموسوم بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، للإمام خاتمة الحفاظ ابن الجزري عليه رحمة الله. وقفنا عند الباب الموسوم بباب اللامات وأحكام متفرقة، وقد مر معنا قبل ذلك باب الراءات، وقبله باب في ذكر بعض التنبيهات أو باب التفخيم والترقيق. وهنا كما أشرت في الحصة قبل السالفة على أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر بداية الحروف المستفلة، وأمر بترقيقها، وحذر من تفخيم المستفل المجاور المستعلي، واستهل الباب بقوله: فرققا مستفلا من أحرف، فأمر بترقيق الحروف التي ترقق دائما، ثم ثنى بالحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، فبدأ بالراء. وقد يسر الله جل وعلا في الأسبوع الماضي وشرحنا هذا الباب، باب الراءات، وبينا أن الراءات لها أحوال تفخم فيها وأحوال ترقق فيها. وهنا بدأ رحمه الله تعالى بإتمام هذا الفصل، وهو فصل الحروف التي ترقق أحيانا وتفخم أحيانا، فذكر الحرف الثاني وهو اللام، فقال رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. فبين هنا رحمه الله تعالى أحكام اللام من لفظ الجلالة الله، فقال: وفخم اللام من اسم الله. وفي الراء ماذا قال؟ قال: ورقق الراء إذا ما كسرت. فقلنا في الأسبوع الماضي قول الناظم فرقق الراء إذا ما كسرت دليل على أن الأصل عنده في الراء التفخيم. أما في اللام ماذا قال؟ وفخم اللام من اسم الله. إذن الأصل في اللام الترقيق. نعم أحسنتم، الأصل في اللام الترقيق بخلاف الراء. فقال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. فاللام من لفظ الجلالة تفخم إذا وقع قبلها حرف مفتوح أو مضموم. فمثل للمضموم ولم يمثل للمفتوح، فقال كعبد الله، والمفتوح كتالله وعلى الله. وكما قلنا في الأسبوع الماضي أن المقصور ما قبلها يؤخذ من المخالفة، لأن الحركات ثلاث: فتح وضمة وكسر. إذن إذا وقع قبل لفظ الجلالة الله مكسور فإنها ترقق. أفي الله، أبي الله، وبالله، هكذا. نعم، إلا ما كان للسوسي رحمه الله تعالى، وهذا أصل انفرد به دون القراء، في قوله مثلا نار الله، نار الله، فإنه يميل الألف بعد الراء ولا يسقطها، فيقرأ نار الله. وله هنا في اللام الوجهان: نار الله، فيرقق اللام ويفخمها على الإمالة. أما جميع القراء فليس لهم إلا ما ذكرنا. ثم بعد أن أتم وأكمل الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، بدأ بذكر الفصل الثالث، وهو ما هو الفصل الذي تبقى لنا؟ بارك الله فيكم، الفصل الذي تبقى لنا ما هو؟ أنتم معي؟ نعم، أحسنت أخي زكريا. الحروف التي تفخم قولا واحدا، الحروف التي تفخم قولا واحدا. فقال وحرف الاستعلاء فخم واخصصا. إذن بدأ بذكر حروف الاستفهام التي ترقق قولا واحدا، ثم ثنى بالحروف التي ترقق أحيانا وتفخم أحيانا، وهي الراء واللام من لفظ الجلالة الله. وكذلك نبهنا على الألف، فإنها تكون تابعة للحرف الذي قبلها، فإن كان مفخما تتبعه في الحكم، وإن كان مرققا تتبعه في الحكم. ثم ثلث بالحروف المستعلية التي تفخم قولا واحدا، فقال رحمه الله تعالى وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. فقال وحرف الاستعلاء فخم، وقلنا وقد تكلمنا عن الاستفال وتكلمنا عن الترقيق وعرفناهما، لكن لم نعرف التفخيم. فخمنا الاستعلاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لم نعرف التفخيم. فالتفخيم في اللغة هو التسميم أو التضخيم، التسميم أو التضخيم. وفي الاصطلاح هو سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه، هو سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. والعلة هو أن الحروف المستعلية كما مر معنا في تعريف الاستعلاء على أن أقصى اللسان يرتفع إلى جهة الحنك الأعلى، فيتجه الهواء الخارج من الرئتين إلى سقف الحنك الأعلى. فعند استعلاء أقصى اللسان ماذا يقع لهذا الهواء؟ يصطدم بغار الحنك الأعلى، يصطدم بغار الحنك الأعلى بسبب ارتفاع أقصى اللسان، ثم يرتد أي يرجع، فينشأ عن هذا الارتداد صدى، صدى لصوت هذا الحرف، فينتج عنه سيمن الحرف. وربوه في الفم، هذا هو التفخيم. مفهوم التفخيم بارك الله فيكم، مفهوم علة التفخيم، هذه هي علة التفخيم، استعلاء وأقصى اللسان إلى جهة الحنك الأعلى يجعل الهواء الخارج من الرئتين ينضغط ويتردد فيسمع لهذا الحرف صدى. فإذا قلت قا قا قا إذا استعليت بأقصى اللسان فهذا الهواء ينضغط فيسمع له هذا الصدى، هذه السمنة وهذه الربوة في هذا الحرف، هذا هو التفخيم. فقال إذن كما مر معنا في الترقيق ماذا قلنا؟ فالاستعلاء اللسان عند النطق بالحرف هذا هو استعلاء اللسان عند النطق بالحرف هذا هو هذا هو حق الحرف، هو حق الحرف، لا بد من إعطاء الحرف حقه ومستحقه. إذن هذا الاستعلاء هو حق الحرف، التفخيم الناتج عن هذا الحرف عن هذا الاستعلاء عفوا التفخيم الناتج عن هذا الاستعلاء هو مستحق الحرف. أحسنتم ما شاء الله، نعم هو مستحق الحرف. وحروفه يعني مرت معنا في باب الصفات لما قال وسبع علو خص ضغط قيض حصر، قال وحرف الاستعلاء فخم. وقد تكلمنا عن التفخيم وتكلمنا عن مراتبه وفرقنا بين تكلمنا عن مراتبه وذكرنا المذهبين، مذهب ابن الطحان الأندلسي ومذهب الإمام ابن الجزري ولله الحمد والمنة. قال واخصصا لطباق أقوى، أي خص حروف الإطباق باستعلاء أقوى. وحروف الإطباق هي الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء، إذن هذه تكون أقوى في الاستعلاء، تكون أقوى في الاستعلاء لأنها حروف مطبقة. وقد تكلمنا عن الفرق بين الاستعلاء والإطباق وقلنا على أن الإطباق أخص من الاستعلاء، فإذا كان الاستعلاء هو مجرد ارتفاع أقصى اللسان إلى جهة الحنك الأعلى فإن الإطباق هو إلساق معظم اللسان أو جزء منه أو محاذاته محاذات شديدة، الإطباق أخص من الاستعلاء أخي الحبيب الكريم. فكل حرف مطبق فهو مستعلي، لكن ليس كل حرف مستعل فهو مطبق. إذا كان الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان فقط لا يستلزم منه المحاذاة، فمجرد أن يرتفع أقصى اللسان فهذا حرف مستعلي، لكن الإطباق لا بد فيه إما من الإلصاق، وهذا الإلصاق إما أن يكون في معظم اللسان كالطاء الط، أو أن يكون في جزء منه كالصاد أص والضاد أض، وإما أن يكون محاذات شديدة كما هو في الظاء أض. يعني هكذا عرفنا الإطباق، واحفظوا هذا التعريف، فالتعريف لا بد أن يكون شاملا، التعريف لا بد أن يكون شاملا وأن يحوي المعرف. إذن حروف الإطباق أشد في الاستعلاء لأنها مطبقة، لذلك قال واخصص أي خص هذه الحروف بزيادة وبقوة في الاستعلاء، فمثل فقال قال قال ثم قال العصا العصا. فانظروا يا رعاكم الله إلى الاستعلاء في القاف والاستعلاء في الصاد، ففي الصاد أقوى وأشد. ثم قال رحمه الله تعالى وبين الإطباق من أحط معه بسط والخلف بنخلقكم وقاع. لما بين حروف الاستعلاء وأمر بتفخيمها ذكر مسألة تتعلق بالإدغام، فإدغام القوي في الضعيف، وقد مر معنا هذا عند ذكرنا لفوائد معرفة الصفات، لما تكلمنا عن فوائد معرفة الصفات نبهنا إلى هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى: وبين الإطباق، أي احذر أيها القارئ عند إضغامك للطاء في التاء، نعم إضغام الناقص، قال احذر أيها القارئ عند إضغامك لحرف الطاء القوي الذي تميز بصفات القوة الاستعلاء الإطباق الشدة شديد وأجد قطن بكت الجهر، فهذه كلها صفة قوة في الطاء، لكن أقواها هي صفة الإطباق. فقال: وبين الإطباق، أي إذا أضغمت الطاء في التاء فهذا إضغام حرف قوي في حرف ضعيف، فلا تضغمه إضغاما كاملا فتذهب صفة الإطباق، لكن أضغم مع بقاء هذه الصفة، فلا تقول أحدت هذا إضغام كامل، ولا تقول أحطت هذا إظهار، ولكن أحطت. وهذا أخي أحبتي في الله يتأتى بماذا؟ بالإلساق، إلساق معظم اللسان، أحطت عند استيفائك لحرف الحاء فإنك تلزق معظم اللسان حتى تأتي بصفة الإطباق ثم تنفتح عند التاء ولا تتأخر. يعني بعض القراء ماذا يفعل؟ يقطع، يأتي بسكتة فيقول أحط، خطأ، وإنما أحط مباشرة بعد الإطباق تأتي بالتاء هكذا. كذلك بسطت، وهنا كذلك ينبغي للقارئ أن يتنبه إلى السين، فقد يطبق من السين فيأتي ب صاد فيقول بسطت، وهذا خطأ، وإنما بسطت، فلا بد أن ينتبه إلى السين حتى لا تتأثر بإطباق الإطباق المتبقي من إضغام الطاء في التاء. قال: وبين الإطباق من أحط معه، بسطت والخلف بنخلكم وقع. فذكر رحمه الله تعالى الإطباق الإدغام مع بقاء صفة الإطباق في كلمة بسطت وأحطت ومثيلاتها، لكن بالنسبة لكلمة نخلقكم قال بخلف وقع، أي أن القراء في هذه الكلمة لهم فيها وجهان إدغام كامل، نعم أختنا بيدا، بالنسبة لإدغام الطاء في التاء فهذا إدغام ناقص قولا واحدا لجميع القراء، أن تدغم الطاء في التاء مع بقاء صفة الإطباق، لكن إدغام القاف في الكاف في كلمة نخلقكم التي في المرسلات فقد وقع الخلاف بين القراء العشرة، لذلك قال والخلف أي الوجهان، إذا ذكر الخلف فيقصد به الوجهان، والخلف بنخلقكم وقع، أي وقع الخلف عند القراء العشرة في هذه الكلمة بين مدغم إدغاما كاملا وبين مدغم إدغاما ناقصا والإدغام الكامل هذا ظاهر، فنقرأ نخلكم فلا يبقى أثر للقاف، فتدغم صفات القوة التي في القاف، وهي ما هي صفات القوة التي في القاف حتى أنظر هل أنتم معي؟ نعم أحسنت أخي الحسن، صفات الاستعلاء ثم ماذا؟ القاف صفة الشدة، أحسنتم، زيد صفة ثالثة ما هي؟ القلقلة، الجهر. أحسنت أخي زكريا، نعم الجهر. إذن لا يبقى أثر، لا يبقى أثر، والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء حتى يصير شيئا واحدا، كما تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فلا يظهر منه شيء. فنقرأ نخلكم، هذا إدغام كامل، نخلكم إدغام كامل. الإدغام الناقص هو بقاء صفة الاستعلاء في القاف، نخلكم، نخلكم. أما صفة القلقلة فهذه هذه تطرح. نتكلم الآن عن صفة الاستعلاء في القاف فقط، فلا نقول نخلقكم وإنما نخلقكم هكذا. والوجهان صحيحان، الوجهان صحيحان. فصفة يعني الإدغام الناقص هذا يعني مذهب الإمام مكي بن أبي طالب وغيره، الإدغام الناقص هذا مذهب الإمام مكي بن أبي طالب وغيره كما ذكر في الرعاية. أما الإدغام الكامل فهذا ما ذهب إليه الإمام الداني رحمه الله تعالى ومن تبعه في التيسير كما ذكر الإمام ابن الجزري في النشر، وقال رحمه الله تعالى أن الوجهان صحيحان إلا أن وجه الإدغام المحض قال أصح قياسا، أصح قياسا على ما أجمعوا في باب المحرك، فقال أصح قياسا، وهذا كذلك ما رجحه الإمام المتولي رحمه الله تعالى. طيب، قد يقول قائل لماذا وقع الخلف في نخلكم ولم يقع في بسطت وأحط وفرطت، كذلك ومثيلتها فرطتم، لماذا لم يقع فيها الوجهان وإنما وقع إدغام ناقص فقط؟ فنقول على أن الطاء ها هنا حرف أقوى من القاف، فإن القاف حرف مستعلي فقط وهو حرف منفتح، نعم أحسنتم، ليس فيه صفة الإطباق. أما الطاء فهذه فيها صفة الإطباق، فلذلك بارك الله فيكم كنا قد تنبهنا وذكرنا هذه المسألة عنا على أن الإطباق هذا لا يتأثر بشيء، لا يتأثر بشيء، لأنه إلصاق، بخلاف الاستعلاء، الاستعلاء فيه مراتب. لذلك قلنا بأن الإطباق حرف إطباق لا تتأثر كثيرا حتى بالكسر وحتى بالإمالة، فتقول صادقين صراط، وقلنا على أن هذه الصفة لا تتأثر لعلتين، وقد ذكرنا هذا الكلام ونعيده إن شاء الله تعالى، فما تكرر تقرر. قلنا لماذا؟ لغلبة صفات القوة، نعم صفة الاستعلاء وصفة الإطباق تجذبها إلى الأعلى، وصفة وقوة الكسر أو قوة التقليل والإمالة تجذبها إلى الأسفل، فقوتين أقوى من قوة. وقلنا كذلك على أن هذه الحروف هي حروف مقابلة، إن فرطنا في استعلاء في إطباقها صارت حروفا أخرى، كما ذكرنا إن فرطنا في الصاد صي سي صارت سينا، والطاء صارت تاء، والضاء صارت ذالا، والضاد صارت دالا. فلهذه العلة لم يأتي في هذه الكلمات إلا الإدغام الناقص. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، نعم البيت واضح بارك الله فيكم، كان واضح اكتبوا لي رقم 5 إن شاء الله، أمر واضح إن شاء الله. طيب ثم قال رحمه الله تعالى واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هنا رحمه الله تعالى أمر ونبه القارئ على أن يحرص على سكون اللام عند مجاورتها للنون، ف فقد تجد أن القارئ بين أمرين، بين أمرين، إما أن يدغم وإما أن يقلقل، فقد تجده يقرأ جعلنا، لأن اللسان دائما كما مر معنا يريد اليسر ويبحث عن اليسير وعن اليسير والسهل، وذلك لأن اللام والنون فهما حرفان متقاربان على مذهب، حرفان متقاربان على مذهب ابن الجزري وسبويه، ومتجانسان على مذهب الفراء ومن تبعه. إذن فهما بين التقارب والتجانس، لذلك ينبغي على القارئ أن يتنبه وأن يعطي لللام بينيتها وتوسطها ولا يدغم جعلنا خطأ، وإنما جعلنا وجعلنا أنزلنا، ولا يفرط في بينية اللام، فإنه إن ترك البينية قلقل ولا بد، قلقل الحرف ولا بد، فيقرأ جعلنا أنزلنا. إذن ينبغي على القارئ أن يراعي صفة البينية في اللام حتى يأتي بها صافية كاملة. نعم إن ترك البينية جاء بالقلقلة، لأن تركه للبينية ماذا يستلزم؟ يستلزم أن اللام جعلها من حروف، أين الجواب؟ إن ترك البينية اللام سيجعلها من الحروف، إما أن يجعلها من الحروف الشديدة أو الرخوة، وبين رخو والشديد للعمر، والغالب أنه يجعلها شديدة، فإذا جعلها شديدة جاء بالقلقلة للتخلص من هذه الشدة، يجعلها جديدة شديدة فيأتي بالقلقلة للتخلص من هذه الشدة، فيقرأ جعلنا أنزلنا. وهذه الأخطاء يعني كثيرة، يعني حسب تجربتي يعني البسيطة في مسألة الإقراء، فهذا الخطأ يعني أجده كثيرا عند المبتدئين، فإما أن يدغم وإما أن يقلقل، إما أن يدغم جعلنا أنزلنا، وإما أن يقلقل وجعلنا أنزلنا، وهكذا. إذن ينبغي للقارئ أن يتنبه، فليحرص على السكون وعلى بينية اللام وألا يقلقل، وألا يقلقل، لأن اللام فيها صفة البينية وصفة الانحراف، فالصوت ينحبس بداية ثم ينحرف ثم ينحرف ثم ينحرف ويخرج، فلا ينحبس انحباسا كاملا ولا يجري جريانا تاما. قال واحرص على السكون في جعلنا أنعمت أنعمت. هنا كذلك نبه على سكون جعلنا، هكذا جعلنا جعلنا أنزلنا، هكذا أنزلنا هكذا. وقلت العلة هو تقارب المخرجين، طرف اللسان من النون أ ها، والنون من طرفه تحت جعله أ تحت اللام، لما قال ماذا قال في اللام مخرج اللام؟ من يذكرنا بالشاهد من النظم؟ واللام أدناها لمنتهى، ثم قال والنون من طرفها تحت جعله، أي أن النون أسفل قليلا من اللام، اللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهى والطرف مع لثة الثنايا العليا، والنون أسفل قليلا تخرج من طرف اللسان أسفل من اللام قليلا، فهنا تكمن المشقة بارك الله فيكم، فالقارئ يأتي باللام ثم ينفك عن المخرج ثم يرجع إلى مخرج قريب من المخرج الأول، فهنا تكمن المشقة. واللسان يطلب السهل واليسير فيخرج نونا واحدة كي خرج واحدة وكي تهن. فهنا القارئ ينبغي أن يتنبه. قال في جعلنا أنعمت أي احرص أيها القارئ على سكون النون، فلا تقول أنعمت أنعمت فتفتح النون أو تقلقلها، ومنهم من يقرأ أنعمت أو أنعمت. فأمر الناظم رحمه الله تعالى القارئ أن يحرص على سكون النون. ثم قال كذلك المغضوب، كذلك احرص على سكون الغين من كلمة المغضوب. وكما قلنا في الباب قبل باب الراءات أن هذه الكلمة ليست توقيفية، وإنما هذه يقاس عليها. الناظم نبهنا إلى هذه المسائل ومثل بهذه الأمثلة لنحرص ولنقص عليها ولنزد أمثلة أخرى. فمن رجع مثلا إلى كتاب النشر، نعم كتاب النشر للإمام رحمه الله تعالى، سيجد أمثلة كثيرة وأحوال كثيرة لم يذكرها في هذا النظم. وإذا رجع إلى كتاب جهد المقل للإمام المرعشي سيجد كذلك. ولو رجع مثلا إلى كتاب تنبيه الغافلين للإمام الصفاقسي كذلك يجد، يذكر كل حرف ويذكر أخطاءه المفردة والمركبة في الكلمات. إذن هذه أمثلة ذكر الناظم رحمه الله تعالى ونقيس عليها. ومن أراد أن يستفيد وأن يتوسع فليرجع إلى كتاب النشر، فقد استفاد فيه الناظم رحمه الله تعالى في ذكر هذه التنبيهات. مع ضللنا كذلك، هنا إذا كان الإدغام يكون بين اللام والنون فمن باب أولى أن يكون في المتماثلين، فيقرأ ضللنا فيدغم اللام في اللام، أو يدغم اللام في النون التي بعدها ضللنا. إما أن يدغم اللام في اللام أم يدغم اللام الثانية الساكنة في النون. فلينبغي للقارئ أن يتنبه فيعطي لكل حرف حقه. لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر كلاما يعني كثيرا ما نذكره، قال فكثير من القراء من تجده يتقن النطق بالحروف على حدة. إذا قلت له قل أق يقول أق، قل أل أل، تجده متقن للحروف على حدة، كل حرف يخرجه من مخرجه الصحيح. لكن إذا ركبت هذه الحروف فيما بينها وجاور القوي الضعيف، وجاور القوي الضعيف والمفخم المرقق، تجده إما أن يدغم ويأكل يأكل الحروف، وإما أن يفخم جميع الحروف أو يرقق جميع الحروف. فهذا هو الإتقان. الإتقان في هذا الباب هو أن يراعي القارئ، نعم، فإنه ينشأ من التركيب ما لم يكن حالة الإفراد من مجاورة القوي للضعيف والمفخم للمرقق وغير ذلك. قال واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ثم قال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. هنا الناظم رحمه الله تعالى كذلك أمر القارئ أن يحرص على صفة الانفتاح في هاتين الكلمتين. ورحم الله الإمام، يعني ما شاء الله يأتي بأمثلة دقيقة، وهذا ينبئك على سعة اطلاع الإمام وقوة باعه في هذا العلم وتجربته الكبيرة من الإقراء. هذا أمر يعني يلحظه من جلس للإقراء يستفيد كثيرا، لأن الأخطاء لا تعد. فقد يأتيك يعني طالب بخطأ جديد أنت ما كنت تعرفه، لكن عندك القاعدة وعندك الأصول التي تبني عليها. فلذلك الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسائل يعني كثيرا ما تقع عند المبتدئين، كثيرا ما تقع عند المبتدئين. فقال وخلص انفتاح، انفتاح ماذا؟ انفتاح الذال في محذورا. وقلنا بارك الله فيكم أن الحروف إذا إذا اتفقت في المخرج فإنما يفرق يفرق بينها بماذا؟ الحروف إذا اتفقت في المخرج بالصفة، أحسنت أخي الحبيب الحسن، وإنما نفرق فيما بينها بالصفات. فعندنا مثلا الذال والظاء والثاء، هذه مخرجها واحد، هذه مخرجها واحد، طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا. إذن بماذا بارك الله فيكم فرقنا بين الذال والظاء؟ فرقنا بالصفات. لذلك كان من ضمن الأسئلة التي مرت معنا في الامتحان الأول أن إذا تركنا صفة الإطباق في الظاء صارت ماذا؟ صارت إذا تركنا صفة الإطباق في الظاء صارت ذالا، أحسنتم. وإذا تركنا صفة الانفتاح في الذال صارت ماذا؟ ظاء، أحسنتم ما شاء الله. لذلك الناظم رحمه الله تعالى قال وخلص انفتاحا محذورا عسى. لماذا يا شيخ؟ ما العلة؟ قال خوف اشتباهه بمحظورا، بمحظورا. والحذر هذه كلمة، والحذر هذه كلمة، لذلك جاءت الكلمتان في سورة الإسراء. قال ربنا وما كان عطاء ربك محظورا، أي ما كان عطاء ربك ممنوعا من أحد، بل جميع الخلق يرتاعون في نعمه وعطائه سبحانه جل في علاه، كما قال الإمام السعدي في تفسيره، أي ما كان ممنوعا وما كان محجورا على صفة دون صفة، بل عطاء الله جل وعلا واسع يشمل الخلق جميعهم سبحانه جل في علاه. لكن لو قرأ إن عذاب ربك كان محظورا لم يخلص الانفتاح في الذال، فأتى بالظاء، هل تغير المعنى أم لم يتغير المعنى؟ تغير المعنى. إن عذاب ربك كان محظورا، أي كان ممنوع، كل شيء في الجنة لا أحد معذب، هذا معناه، فقد أتى بمعنى فاسد ولحن جلي. فلذلك أمر رحمه الله تعالى أن يخلص انفتاح الذال ها هنا. والعلة كذلك هو الراء، نعم تغير المعنى، انقلب رأسا على عقب. سبب هذا الإطباق وهذا التفخيم في الذال هو الراء جاورت حرفا مستعلي، فعلى القارئ أن يتنبه، أن يعطي لكل حرف حقه. محذورا، فلا أبدأ التفخيم حتى أقف على الحرف الذي أريد أن أفخمه. فلذلك مثلا تجد مثلا الذقاب، تجد القارئ مثلا يقرأ فيبدأ في الترقيق قبل أن يصل إلى الحرف، فهذا الألف تابع للقاف، لكن تجده يقسمه نصفين، النصف الأول مفخم ثم يبدأ الترقيق من النصف الثاني. الذقاب، لا سأعطي لكل حرف حقه. الذقاب، بمجرد أن أستوفي المد، مد هذا الألف، فأفتح فمي عند الباء فيكون عليه هيئة المبتسم المعتدل الابتسامة حتى لا يفخم معي، فأعطي لكل حرف حقه. أو قد تجده مثلا يفخم الحرف قبل أن يصله، محظورا، فهو يحمل هم الراء فبدأ بالتفخيم من الذال، لا لكل حرف محذورا. قد يفخم الواو محذورا، يبدأ التفخيم من الواو فيجعل النصف الأول مرقق والنصف الثاني المجاور للراء مفخم، لا سأعطي لكل حرف حقه. إذن قال وخلص انفتاح محذورا، لماذا؟ حتى لا يشتبه بمحظورا ويختلف المعنى. كذلك قال وخلص الفتاحة عسى، حتى لا يشتبه بعصى، فيقرأ عصى ربك عصى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، فيجعل فلا يخلص انفتاح السين فتصير صادا، فيتغير المعنى من عسى إلى عصى، والعسى من الرجاء وعصى من العصيان. إذن ينبغي أن نعطي لكل حرف حقه. ولعلي أخبرتكم يعني قرأ صليت العشاء خلف أحد الأئمة فقرأ من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا، فظن المسكين أن الراء عند الأزرق كلها مرققة، فرقق الراء والضاد ترك صفة الإطباق فصارت دالا والقرض أصبح قردا، والله المستعان. هذا كله هذا كله من اللح الجلي، ترك الإطباق والتفريط في الانفتاح هذا من اللح الجلي. لماذا؟ لأن هاتين الصفتين هي التي نفرق بهما بين حروف الإطباق والحروف المقابلة لها. تركنا الإطباق في الظاء صارت ذالا، تركنا الإطباق في الصاد صارت سينا، تركنا الإطباق في الطاء صارت تاء، تركنا الإطباق في الضاد صارت دالا. بخلاف مثلا الحروف المستعلية فقط القاف والخاء والغين، قد تجد القارئ مثلا خير خير، هذا لحن خفي، هذا لحن خفي لا يعدو أن يكون لحن خفيا لأن المعنى لا يتغير، وهذه الحروف تقبل التفخيم وتقبل الترقيق، ليست حروف مقابلة. لكن حروف الإطباق ينبغي أن نخلص الانفتاح في حروفها المقابلة لها، وأن نخلص الإطباق وأن نقوي الإطباق في الحروف المطبقة. وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. بعد أن نبه الناظم رحمه الله تعالى على خلاف أخي الفاضل تقوى الله بين العلماء في مسألة اللحن الخفي هل يأثم صاحبه أو لا، والراجح إن شاء الله تعالى أنه يأثم إن فرط. وقد مر معنا ولو رجعت إلى باب شرح باب التجويد فقد أتينا بكلام إمام ابن الجزري وغيره، لأن هذا التجويد لا ينفك عن القرآن والقرآن لا ينفك عن التجويد، فإن القرآن نزل بهذه الأحكام فلا ينفك عنها. فمن فرط كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، فمن فرط في التعلم وتيسرت له الأسباب والسبل وتركه إهمالا من عند نفسه فهذا لا شك أنه آثم بين يدي الله جل وعلا. أما من أفرغ الوسع واجتهد لكن لم يطاوعه لسانه وأفرغ الوسع فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وهو من إن شاء الله تعالى الذين يؤجرون إن شاء الله تعالى أجران، أجر المشقة والتعلم وأجر القراءة، والله جل وعلا أعلم. قلت قال وراعي شدة بكاف وبتا، وفيكم بارك، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. الناظم رحمه الله تعالى كذلك هنا يعني الناظم دقيق ما شاء الله، يعني ألفاظه وتوجيهاته دقيقة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب حروف الشدة، ما هي حروف الشدة بارك الله فيكم؟ ما هي حروف الشدة؟ شديدها، الجواب بسرعة، شديدها أجد قطن بكت، أحسنتم، هذه حروف كلها شديدة. طيب لماذا الناظم رحمه الله تعالى خص الكاف والتاء فقط؟ لماذا الناظم خص الكاف والتاء فقط دون القاف والطاء والدال والجيم والهمزة؟ أحسنتم أختنا تلميذة ما شاء الله، أحسنتم بارك الله فيكم، لأنها مهموسة. فاجتمعت لنا صفة الشدة وهي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة وكمال الاعتماد على المخرج، واجتمعت لنا فيها صفة الهمس وجريان النفس لاتساع الوترين الصوتيين. فقال الناظم رحمه الله تعالى: يا أيها القارئ احذر من الكاف والتاء، فإنها شديدة ينحبس مع الصوت، لكنها مهموسة يجري معها النفس، فإياك ثم إياك أن تغلب صفة الهمس على الشدة، ها؟ فتزيد في صفة الهمس فتضعف صفة الشدة ويجري معها الصوت، وهي ينحبس مع الصوت. لذلك قال: وراع شدة بكاف وبتاء، فلا تقول كشير كيكم كيكم كيكم، ها؟ كشير كيكم، فتعطي لكل صفة حقها، نعطي لكل صفة حقها، فنعطي لصفة الشدة حقها ولصفة الهمس حقها، فنراعي انحباس الصوت ونراعي جريان النفس. كشير كيكم وتتوفى، ولا نقول تتوفى ت ت ت ت ت ت، شير كيكم شير كيكم كيكم، وليست كيكم كي كي كي، لا، شير كيكم ت تتوفى تتلو. انظروا مثلا إلى التاء المفتوحة هنا والساكنة، الساكنة يكون فيها الهمس أظهر وأقوى، تتلو. كذلك هنا لا نقول تتوفى ت ت ت ت، غلبنا وقوينا صفة الهمس على صفة الشدة، وإنما تتوفى. لذلك يعني مثلا تقرأ على الشيخ يقول لك أمسك التاء، أمسك التاء يا ولد، تاء أمسك التاء، يعني ها، يعني حافظ على صفة الشدة. تتوفى فيت فيت ناتا فيت ناتا، فانظروا مثلا إلى التاء الأولى ظاهر فيها الهمس لأنها ساكنة، لكن الثانية مفتوحة فيكون الهمس خفيا فيها وضعيف. وراع شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأول مثل وجنس إن سكن أدغ كقل ربي وبلى وأب. هنا الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى باب آخر، وحقيقة هذا الباب يعني يحتاج إلى محاضرة أو محاضرتين، وهو باب الإضغام، ولا يكفيه محاضرة، وإنما الناظم رحمه الله تعالى نبه عليه. لماذا؟ لأن الغالب في هذا الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه يندرج في باب الأصول، لأن الخلاف فيه واسع بين القراء، بين إضغام يعني مثلا ذال إذ وذال قاد وتاء التأنيث في حروفها، ها، وبعض المواضع التي اختلف فيها والإضغام الكبير وغير ذلك، فهذا يعني الغالب يؤخذ في الأصول ولا يؤخذ في علم التجويد. وكما هو معلوم أن هذا من التدرج، أن الطالب بداية يبدأ بتفقهه في علم التجويد، لأن علم التجويد هذه أحكام يحتاجها إلى لقراءة جميع القراءات وجميع الروايات، فمثلا يأخذ أقسام المدود مثلا، لكن في الأصول ماذا يأخذ؟ أحكام المدود، فهو يعرف المدود. التجويد لا بد أن يعرف المدود، ما هو المتصل، ما هو المنفصل، ما هو البدل، ما هو اللازم، ما هو مدلي، ما هو العارض. فإذا جاء إلى الأصول مثلا يقرأ لأصول ورش، فله في المتصل الإشباع وله في المنفصل الإشباع وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وأول مثل وجنس إن سكن، وأول مثل وجنس إن سكن. فذكر رحمه الله تعالى هنا المثل والجنس. وقبل أن نتكلم عن هذا، وهذا إن شاء الله تعالى يعني أغلب الإخوة إن شاء الله جل وعلا والأخوات على علم بهذا الباب، وهذا باب من أبواب تحفة الأطفال، باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى أن نذكر به. فالإضغام هو معروف إن شاء الله تعالى عند القراء، عند الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في تعريفه، وهو الإدخال، وفي الإصطلاح هو إدخال حرف في حرف حتى يصير حرفا واحدا. فقوله وأولي مثل المتماثلان، المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحذا اسما ورسما أو قل مخرجا وصفة، هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة أو اسما ورسما. وهذا خلاف بين أهل العلم في التعريف، فالذين قالوا إنهما الحرفان اللذان اتفقا اسما ورسما قالوا ليدخل فيه مثلا الواوان من آمنوا وهم، فالواوان اسمهما واحد ورسمهما واحد، وكذلك ليدخل فيه، والذين قالوا مخرجا وصفة قالوا ليدخل فيه النون الساكنة والتنوين لاختلافهما في الاسم والرسم وهكذا. إذن هذان هما المثلان، والمثلان كما قال الإمام الجمزوري إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. إذن هذان هما المثلان، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلافا يقلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغيرة سميا. إذن هذين المثلين ينقسم بدوره إلى ثلاث أقسام معلومة عند الإخوة، نقول مثلين صغير وكبير ومطلق، مثلين صغير وكبير ومطلق. والمثلين الصغير هو أن يكون أول المثلين أن يكون ماذا؟ المثلين الصغير أن يكون أول المثلين ساكن، نعم أحسنتم، والثاني متحرك، والثاني متحرك. فهذا يعني إدغامه لجميع القراء، حكمه الإدغام لجميع القراء. فمثلا فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، فهنا مثلان اتفقا رسما وخطا تاء مع تاء ولم يفصل بينهما شيء، فاتحد في الاسم واتحد في الرسم، ربحت تجارتهم. نعم اضرب بعصاك، نعم كذلك مثلا اذهب بكتابي، نعم بل لا يؤمنون بالآخرة، نعم بل له قل رب الدعوة همتي. هذه ليست من المثلين أختنا الفاضلة، المثلين هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفة، وهو اللام مع اللام والباء مع الباء والجيم مع الجيم والتاء مع التاء كما مر معنا. وسبب تسميته للصغير هو قلة العمل فيه، قلة العمل فيه، فهو يدغم مباشرة لأنه ساكن. اذهب بي، اذهب بكتابي، اضرب بي، اضرب بعصاك، وهكذا. نعم كذلك الكبير، قلنا المثلين الكبير تعريفه هو أن تعريف مثل الكبير بسرعة هو أن يتحرك الحرفان، أن يتحرك الحرفان، نعم أحسنتم، أن يتحرك الحرفان. تكلمنا عن عفوا قبل ذلك تكلمنا عن الإدغام الصغير، هذه أمثلة كلها في هذه أمثلة كلها من كلمتين. طيب لن تعطونا أمثلة من كلمة واحدة الموجودة، أمثلة من كلمة واحدة، أمثلة من كلمة واحدة كذلك فسيكفيك، لا لا توجد. طيب يا أبا عثمان انتظر العقوبة. يا زكريا انتظر العقوبة. تمنونا هذا إدغام كبير الصغير، سلككم يا أبا محمد انتظر العقوبة، هذه عند السوسي، هذه من انفرادات السوسي. أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم، يدرككم من كلمة واحدة كف مع كف. أينما يوجهه، أحسنت، يوجهه، أحسنت أخي زكريا، يوجهه، هذا مثلين صغير. نعم بارك الله فيكم أختنا. وإن كانت هذه يعني أضلع ساقصها عليهم شي شوية. شركيكم أختنا تلميذة العقوبة، هذا إدغام، هذا مثلين كبير، شركيكم متحركين يعني أمثلة في المثلين الصغير. طيب الآن ننتقل إلى المثلين الكبير، قلناهما أن يتحرك الحرفان المتماثلان، أن يتحرك الحرفان، نعم تكرههن، نعم أحسنتم، أن يتحرك الحرفان المتماثلان. وسمي كبيرا قال يعني سبب تسميتها إما لدور الحركة في المصحف أكثر من السكون، وقيل لكثرة العمل فيه، وهذا الراجح، لكثرة العمل فيه، فأنت تسكن الحرف ثم تدغمه، تسكن الحرف ثم تدغمه. فمثلا كما ذكر أخونا زكريا آنفا، هذه الكلمة متفق في إدغامها، هي من الإدغام، من الكلمات، من كلمات الإدغام الكبير المتفق، المتفق على إدغامها بين القراء، وهي تامانونا، أصلها تامانونا، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فالكل أدغم واختلفوا في الإدغام بين إدغام بإشمام وإدغام بروم، إلا أبا جعفر المدني فله الإدغام المحض، تامنا إدغام محض. فهنا تامننا، نسكن النون الأولى، نحذف الضمة فنسكنها ثم ندغم، لأنه يستحيل إدغام متحرك في متحرك، لا بد من تسكيني ثم إدغامي، لذلك سمي كبيرا لكثرة العمل فيه. كذلك مثلا من الأمثلة قوله جل وعلا في سورة الكهف، ما مكنني فيه ربي خير، قال الشاطبي ومكنني أظهر دليلا. فالقراء كلهم على الإدغام، لكن ابن كثير على الأصل، فأصلها مكنني، فالقراء كلهم باستثناء ابن كثير أدغموا الإدغام الكبير، سكنوا الأولى مفتوحة ثم أدغموها في الثانية، إلا ابن كثير فبقي على الأصل فقرأ وما مكنني فيه ربي خير. كذلك مثلا من الأمثلة من عنده مثال، مثلا كلمة هذا من كلمتين الآن، من كلمة واحدة بداية إن شاء الله، أمثلة هناك أمثلة أخرى من كلمة، مثلا قوله جل وعلا من سورة الزمر في الأواخر، أفغير الله تامروا، نعم أفغير الله تامروني، نعم سلككم، يعني هذه من انفرادات السوسي، تامروني هذه ابن عامر قرأ بالأصل بفك الإدغام، ونافع وأبو جعفر قرأ بالحذف فقرأ بنون واحدة تامروني، والباقون قرأوا بنون مشددة. كذلك مثلا أتحاجوني، أحسنت أخي زكريا، التي في الأنعام، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، هذه كذلك نعم أختنا الدعوة تتجافى، لكن هذه يعني لم يضغمها أحد، نعم لكن لم يضغمها أحد، أما تحاجوني هذه يعني نتكلم عن الكلمات التي أضغمت إضغاما كبيرا من كلمة واحدة، فهذه كذلك من الكلمات مختلفة. فنافع وأبو جعفر وابن زكوان وهشام بخلف عنه قرأوا بتخفيف النون واحدة، والباقون كحفص قرأ بالإضغام، أصلها أتحاجونني فأضغم النون في النون، هذا من كلمة. من كلمتين لم يرد لجميع القراء إضغام كبير فيها باستثناء من أضغم ومن انفرد بهذا الباب، وهو الإمام السوسي رحمه الله تعالى، ووافقه رويس عن يعقوب من العشرة. كذا أحسنتم أختنا بيداء. نعم ثاني عما هذه كذلك من الكلمات التي اتفق القراء على إدغامها. أصلها نعم ما أصلها نعم ما فأدغم الميم في الميم. نعم أما من كلمتين قلت أما من كلمتين فلم يرد للقراء السبعة أو العشرة غير السوسي رحمه الله تعالى الذي انفرد بهذا الباب كما كتب أخونا كريم. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فمثلا كما ذكرتم فيه هدى فيدغم يسكن الهاء الأولى ثم يدغم فيه هدى يعلم ما كما كتب أخونا الحسن يعلم ما وهكذا. إذن هذا هو المثلين. قال وأولي مثل وجنس إن سكن. نعم الرحيم مالك الرحيم ملك. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم فقل ربي وبلى فمثل بالمثلين باللام. جاء بمثال واحد في المثلين وجاء بمثال واحد من كلمتين بلى. ثم قال وجنس أجنس جنس المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. اتفق في المخرج واختلف في الصفات. وكذلك سواء كان من كلمتين من سواء كان من كلمة أو كلمتين. وكذلك يعني ينقسم بدوره إلى صغير صغير وكبير ومطلق. عفوا يعني نسينا المطلق لم نتكلم عن المطلق في باب المثلين. المطلق عكس الصغير. إذا كان الصغير الأول ساكن والثاني متحرك فالمطلق الأول متحرك والثاني ساكن. أحسنتم. فكقوله جل وعلا مثلا ننسخ فعندنا نون متحرك الأولى والثانية ساكنة. مثلا تمسسه شقاقنا. نعم أحسنتم. تمسسه أحيينا. وهذا حكمه عند جميع القراء الإظهار قلنا المتجانسين. نعم أضللتم أحسنتم. وهكذا المتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. وقد يكون من كلمة أو كلمتين كما مر معنا. وهذا الباب يعني كذلك ينقسم بدوره إلى صغير وكبير ومطلق. فالصغير مثلا يعني هذا الباب كذلك فيه خلاف. هناك بعض المسائل المتفق عليها بين القراء. هناك بعض المتجانسات المتفق عليها بين القراء وهناك مواضع مختلف فيها. فمثلا التاء مع الدال كما كتب طيب نأخذ التاء مع الطاء مثلا. التاء مع الطاء هذا متفق عليه كما كتب أخونا الحسن وقال الطائفة ود الطائفة فآمن الطائفة. فهذا متفق عليه بين القراء إدغام التاء في الطاء. هذه حروف متجانسة التاء والطاء والدال مخرجها واحد. كذلك مثلا الدال مع التاء يعني نسرع قليلا حتى لا نطيل عليكم. أو هذا الباب يعني إن شاء الله تعالى لا أشك في أنكم إن شاء الله تعالى على علم به. وإن أحببتم إن شاء الله تعالى بعد إتمام نظم الجزرية نعقد بابا نعقد محاضرة أو محاضرتين في هذا الباب إن شاء الله تعالى فنتكلم عليه بتفصيل ونأتي إن شاء الله تعالى بمواضع الخلاف بين حفص وورش وهذا الذي يهمنا. يعني بعض الإخوة يقرؤون بورش وبعضهم يقرأ بحفص، فنأتي بالأمثلة المختلف فيها بين هذين الراويين إن شاء الله تعالى. قلت التاء في الدال كذلك متفق عليها كقوله مثلا فلما أثقل الدعوى الله أثقل الدعوى، التاء في الدال متفق عليها. قد أجيبت دعوتكما، أحسنتم أخي كريم، من كلمة واحدة، عبدتم أردتم، نعم، إن كدت، لا عفوا هذه عكستها، نعم عدتم، قلنا الآن إدغام التاء في الدال، العكس نعكسها، إدغام الدال في التاء كذلك متفق عليها. فإدغام التاء في الدال متفق عليها بين القراء إدغام قولا واحدا، وإدغام الدال في التاء كذلك. قد تبين، أحسنتم، إن كدت، لقد تاب الله، نعم، من كلمة مثلا إن كدت، أو أردتم، ولقد تركناها، نعم أحسنتم، وهكذا. أخذنا الدال مع التاء، والتاء مع الدال، والذال مع، أخذنا التاء مع الطاء كذلك. يعني من المتجانسات الذال والظاء والثاء، هذه متجانسة، فالذال مع الظاء كذلك متفق عليها. من يعطينا أمثلة؟ الذال مع الظاء متفق عليها كذلك بين القراء. إذ ظلموا، أحسنتم، ما شاء الله، إذ ظلمتم، لقد ظلمك، بسؤالك، نعم أحسنتم ما شاء الله. عندنا الثاء مع الذال، الثاء مع الذال، وهذا وقع في سورة، يلهث ذلك في سورة الأعراف، نعم أحسنتم، لكن هذه مختلف فيها بين القراء. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لما قال وفركب هدى بر قريب بخلفه كما ضاعج يلهث له دار جهلا، قال يلهث له دار جهلا، أي قرأ المرموز له باللام من له والدال من دار والجيم من جهلا، وهما اللام لهشام عن ابن عامر والدال لابن كثير والجيم لورش، قرأوا بالإظهار. إذن عندنا هشام عن ابن عامر وابن كثير وورش، ثم قال وقالون بخلفي، له دار جهلا وقالون بخلفي، قالوا له الوجهان. فقرأ هؤلاء الثلاثة الذي يهمنا الآن ورش وحفص إن شاء الله، حتى لا أكثر عليكم، يعني إن شاء الله تعالى الذي يهمنا الآن ذكر ورش من أصحاب الإظهار. إذن من يقرأ لورش فيظهر، يعني أقصد ورش من طريق الأزرق، أما من طريق الطيبة فقد ورد له الوجهان فيها، وورد لأصبهان كذلك الوجهان، وهي أوجه محررة مع المد والتكبير والغنة في اللام والراء وما إلى ذلك. الذي يهمنا الأزرق من طريق الشاطبية، فليس له فيها إلا الإظهار، فيقرأ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك. وهنا لمن أراد أن يصل، وإلا هو موضع اختباري ليس إلا، لأن الوقف هنا أولى على يلهث، هذه من الوقوفات التي قد يختبر فيها الشيخ الطالب. هذه كذلك مختلف فيها أختنا بيداء، لكن حفص وورش ليس له فيهما إلا الإظهار. قال كم لبث، بخلاف مثلا حمزة أو السوسي فيقرأ كم لبث، نعم أخي الحسن، للأزرق نعم له الوجهان من طريق الطيبة، فقد ورد له من غاية ابن مهران وجه الإضغام، نعم. احنا اتركونا مع ورش وحفص من طريق الطيبة إن شاء الله، من طريق عفوا الشاطبية. كذلك مثلا من المتجانسين المختلف فيهما مثلا الباء مع الميم للشفتين الواو باء ميم، هذه الحروف مخرجها واحد، لا ليس هذه نعم هذه كذلك مختلف فيها، لكن هذه خلافها وارد في يعذب، منهم من يقرأ تحرك، ومنهم من يقرأ بالإسكان يعذب يعذب. التي ذكرت أختنا الدعوة همتي التي في هودة، يا بني اركب معنا، أو يا بني اركب معنا، على أن بني وبني هذه كذلك من الفرشية، فعاصم بكماله انفرد بفتح الياء في جامع القرآن يقرأ بني، وغيره القراء تسعة يقرؤون بكسر بني. الشاهد عندنا قال الشاطبي في اركب معنا وفي اركب هدى بر قريب بخلفه كما ضاعجا، الذي نريد الآن هو ورش وحفص. ورش من أصحاب الإظهار، ورش من أصحاب الإظهار، كما ضاعجا المرموز له بالجيم، لأن الناظم رحمه الله في هذا الباب سار على الإظهار، قال وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، أي كل ما جاء من بعد ذكر ياسين ونون وما إلى ذلك، فمن ذكرت له الرمز فهو من أصحاب الإظهار، ومن سكت عليه فهو من أصحاب الإدغام، لمن أراد أن يفهم قليلا في باب الشاطبية. قلت اركب معنا، هذه مثلا ورش يقرأها بالإظهار، يقرأ يا بني اركب معنا، لكن حفص يدغم يقرأ يا بني اركب معنا مع غنة، مع غنة الميم المشددة فلا ينساها. إذن هذه من المواضع المختلف فيها بين القراء. مسألة الطاء في التاء هذه ذكرناها، كبسطت وفرطت وأحطت وفرطت وما ذلك وما إلى ذلك. كذلك من المسائل يعني هنا يعني أريد أن أنبه على مسألة. الناظم رحمه الله تعالى قال وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقر ربي، ثم جاء بمثل للجنس أو للمتجانس ومثل للمتماثلين. طيب بارك الله فيكم، بالنسبة لقر ربي هل هذين متقاربين أو متجانسين عند الناظم رحمه الله؟ هل هذين الحرفين متقاربين أو متجانسين على مذهب الناظم؟ أريد الجواب. اللام مع الراء، لا لا متقاربين، أحسنت أخي الحسن، هم متقاربين. ابن الجزر رحمه الله تعالى جعل لللام مخرج وللراء مخرج، وإنما تقارب في المخرج وتقارب في الصفات، لكن على مذهب الفراء وقطرب والجرمي وابن كيسان فهما من المتجانسين، لأنهما جعل مخرج، جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجها واحد كما مر معنا في مذاهب العلماء وأصحاب اللغة في المخرج. طيب لماذا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر التجانس؟ هل خالف مذهبه؟ هنا العلماء قالوا على أن الإمام رحمه الله تعالى ذكر التجانس وأراد به التقارب، لأن كثير من العلماء يعني لا يفرق ما بين المتجانس والمتقارب فيجعلونهما واحد، فذكر التجانس وأراد به التقارب، ذكر التجانس وأراد به التقارب، فقال كقر ربي. والتقارب هنا يعني في اللام والراء، فاللام تدغم في الراء لجميع القراء في هذا الباب، قر ربي. كذلك مثلا أمثلة للتقارب مثلا في اللام الشمسية، الناس الشمس، إدغام اللام في الشين، اللام في النون، الرجل، اللام في الراء وما إلى ذلك. ثم قال وأبن، وأبن أي أظهر، أظهر ماذا سأظهر؟ وأبن في يوم مع، قالوا وهم، وقل نعم. إذن هذه استثناءات ذكر الناظم رحمه الله تعالى، استثناءات من التماثل والتقارب والتجانس، أي قال لا تدغم الياء في الياء، أي أظهر الياء، أظهر المتماثل الأول إذا كان حرف مد، إذا كان حرف مد، إذا كان حرف مد الواو أو الياء، فقال في يوم، والعلة هو حتى لا يذهب حرف المد، حتى لا يذهب حرف المد إذا أضغم، فستصبح في يوم، في يوم، فأين حرف المد؟ فقد ضاع، فلذلك لا يضغم حرف المد فقط. أما حروف العلة، حرفي العلة واللين، فهذه تضغم. مثلا اتقوا وآمنوا، أو اتقوا وأحسنوا، عفوا وقالوا، إضغام اللام في الراء. ليس هناك استثناءات أخي وريو، إذا جاءت اللام في الراء فتضغم لجميع القرى. قل ربي، بل رفعه الله، وما إلى ذلك. إذن باستثناء حروف المد الواو والياء المديتين فهذه لا تضغم. ومثل في يوم مع قالوا وهم، ثم ذكر قال قل نعم، قل نعم، هنا استثناء اللام مع النون، اللام مع النون. وهنا إشارة من الناظم رحمه الله تعالى أذكره إن شاء الله، أذكره أخي وريور، كان هناك استثناء أذكره عند حفص، يعني في باب السكتات، عند حفص في باب السكتات. كلا بل ران على قلوبهم، فحفصها هنا لا يضغم. لماذا؟ لأنه يسكت، له سكتت في المواضيع أربعة، بخلاف ورش بران، نعم في هذا الموضع نعم، فهو لا يضغم لهذه السكتة. كذلك يعني ذكرتني بمثال وقع فيه الخلف، لذلك قلت يعني هذا الباب يحتاج إلى محاضرة في ساعة وساعة ونصف. مثلا ماليه هلك، فهذه مختلف فيها بين القراء، بين الإدغام على الإدراج والإظهار على السكت، فورد فيه الوجهان لجميع القراء. إن أدرجت أي إن وصلت فأدغم، ماليه هلك عني، وإن سكت فأظهر، ماليه هلك عني سلطانية، وما إلى ذلك. طيب ثم قال قل نعم، قل نعم، هذه كذلك تظهر اللام عند النون، ليس لنا فيها إلا الإظهار. لماذا؟ الناظم رحمه الله تعالى نبه على هذه المسألة، لأن عندنا اللام تضغم في النون، في لام التعريف الشمسية، فنقول الناس، الناس، النار. طيب قد يقول قائل لماذا أدغمنا اللام في النون ها هنا ولم ندغمها في قل نعم؟ يعني ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى علة، قال أن اللام الفعل هنا قل هو معلول العين، معلول العين، أصله قال، فحذفنا العين لأنه في الأمر، فستتوالى الإعلالات، ستتوالى الإعلالات، حذفنا عينه ثم نحذف لامه، ماذا سيبقى في الفعل؟ قل نعم، سيبقى حرف واحد. فقال لهذه العلة باستثناء، لكن ألف التعريف لا، الناس لم تعرف عفوا لا، إذن هذه علة ذكرها في التفريق بين لام التعريف الشمسية واللام في قل وما إلى ذلك. سبحه كذلك أمر رحمه الله تعالى بإظهار، إظهار ماذا؟ إظهار ماذا في هذه الكلمة؟ الحاء عند ماذا؟ الحاء عند ماذا؟ عند ماذا؟ إظهار الحاء عند ماذا؟ عند الهاء. أحسنتم ما شاء الله، أحسنتم أختنا شروق الإيمان، لأنها حروف حلقية، حروف حلق تخرج من الحلق. فقال احذر أيها القارئ ولا تأخذ بعلة التقارب أو شبه التجانس فتدغم الحاء عند الهاء فتقول سبهه، وإنما أظهر الحاء عند الهاء سبحه. كذلك لا تزغ، أظهر الغين عند القاف كذلك للتقارب، فالقاف تخرج من أقصى اللسان والغين تخرج من أين تخرج الغين؟ أدناه غين من أدنى الحلق. سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم، ماذا سنظهر هنا في كلمة فالتقم؟ ماذا سنظهر؟ اللام عند ماذا؟ اللام عند ماذا؟ اللام عند التاء. أحسنتم ما شاء الله. وكذلك للتقارب، اللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهى، والتاء تخرج من الطرف. فنبه رحمه الله تعالى إلى إظهارها. نعم بارك الله فيكم. طيب الباب واضح إن شاء الله، يعني هذا الباب مفهوم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. فهو عبارة على تنبيهات، أما هذا الباب يعني باب الإدغام كما قلنا فيحتاج إن شاء الله تعالى إلى بسط وإلى بيان أكثر، وهذا كذلك إن شاء الله تعالى سيمر مع الطالب في باب الأصول كما قلنا إن شاء الله تعالى، لمن أراد مثلا أن يأخذ أصول ورش فسيجد إن شاء الله هذه الأحكام في باب ذا القاد وإذ وحروف قربت مخارجها وتاء التأنيث عند الطاء وعند الضاد وما إلى ذلك. مثلا نجد فقد ضل، فهذه يظهرها مثلا حفص ويدغمها ورش فقد ضل وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى. حملت ظهورها، فيظهرها مثلا حفص ويدغمها ورش وما إلى ذلك إن شاء الله. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. وسبحانك اللهم، نعم اتخذتم وأخذتم كذلك، نعم يدغمها ورش ويظهرها حفص كذلك. الأصدان في ماذا؟ تأنيث، خالف فيها الأزرق أخي الحبيب الحسن، نعم أظهرها الأصباني، هذه من نعم حملت ظهورهما، نعم هذه من المسائل يعني التي خالف فيها الأصباني الأزرق، فأظهرها الأصباني وأدغمها الأزرق. فبارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.